بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا التوفيق والسداد والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا، وارزقنا الفردوس الأعلى مع أصولنا وفروعنا وحواشينا، إنك أنت السميع العليم. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله الله واسع عليم. سورة النور كي جرى آية صدومي لميسو سنيد الله وتنشركين كبياكنا ربنا سبحانه وتعالى واني دوب سوراني أحكام وان أحكام تساب سمخ بدوغ الردوبة تكنو دوراني الرغداسو أحكام دوغا سببتي سي مدني تاتي ربين كي ست الدس قربوت ساتي. وأنكحوا ربين سبحانه وتعالى وأنكحوا فوسيسا الأيام كنافتيل منكم سنرتاتي ور كنافتي كور انقمك منكم سنكيستي فوسيسا ربين سبحانه وتعالى ويتاتمو ديرتاتمو إيف الصالحين ددن سمن عبادكم قربوت كي سنرتاتي اللي قربوت كي سنددن سالحين تيل فوسيسا ربين سبحانه وتعالى إيف وإيمائكم إيف كدبر ملي قربوت وان كيساني عبادكم إن قربوتا إمائكم إلين قربوت إمائكم يوين قربوت كيسان كدبرايشو عبادكم إلين قربوت كيسان كديرا إي يكونوا يو ورطي ورمي سوافوس إفتام كان فوسيسا سنينيرس إدان سو يو سنتات فقراء يو سي ورخلتات كي سوا وينبول فتو يون قبني يغنيهم الله رب الدخا من فضله قرديختي ساتي ربين ديخ سبحانه وتعالى فضيلة غري ساتي قتاتي ربين ديخ سبحانه وتعالى والله ربي معبود كين واسع ربي ربي واسع ربي ربي رزقين برساب بلت كأمل لي عليم ربي نمال لي كبيكي فلا ساتي قياني آيان دوبة والنيسين الديسو جبتو أمرك ربين سبحانه وتعالى إني باس مؤمنين تربين اتباس أغا ور قبني ككنافتيلي وهفوسسا سر ربين سبحانه وتعالى أمرك باس يوجي ربين فوسسا ور أيام أياماني نما كنافتي كالانجورا كبچلا يتفو نم خفابول كدير سن قبن تلدير سن قبن يوكان غربو قبن نموا كدير سن قبن يفنم ديراك ورن قبن كانان ايام ايدن ورسو فوسى ربي سبحانه وتعالى ورسن كيس اتيك مسلمين تي كوبليان تي سنسم فوسى ربي سبحانه وتعالى اف صالحين تي ور صالحين تي كربوت كيس كديراتي كوارتيل اي ورن قبو اريد ابافو فوسى ايدني انت ولي مصروفا ربي بالله سبحانه وتعالى يويسين تاتي ربي وري ورخل تاتي ربي ديختي ساتي ديخ ربي سبحانه وتعالى اتشون دوب ايوان ربورة اغا ديختي انغا ربي تغتات كانامي سببتي اركي ديكين ناتي دي الكم نمين دين سوني ربورة ايتان افو بكر صديق رضي الله تعالى عنه وانا ابو بكر يجزاوان كيجرا اطيع الله فيما امركم ينجز لكم ما وعدكم. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى رب الطيعة وقلادة وان اني سنمر كيس وقلادة رب وففورة سنين دي رب كان افني ميدي سنيجب بي وفورة وإلا فوسيس واركي سنل ينجز لكم ربي سني أو في وان بألنك سني فورة ما ربي بألنك فورة يغنيهم الله من فضله تانبا أكم سنة عبد الله بن مسعود اللي وان لي اطلبوا الغنى في النكاح درمه برباده فوديكيس ابان سلافتو درمه فيتني فوديكي برباده فودي قدسه uwi tokbirin taini lambe faddi sadin faddi sababti tana rabbin matasika mata tanati rabbi sika yo takharatani rarrakati lambe sufu tanfati rabbi sika sadin sufu tanfati rabbi sika sana abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu akusunet iltamisul ghina fi nikahi wa kama qala radiyallahu ta'ala anhu مان ان ربي سبحانه وتعالى بالنك بوداك نبي صلى الله عليه وسلم حديث يرغدروري ثلاثه حق على الله عونه سديه ورنو اي سديه ربي غبا واجب اقربين خارخار توكماني توكنما نمير توكو نما الكم برباد كالكم سله وني ني برباد افام برباد كو والكم سد وان دم بيرادي ميت والكم سدي الكم كليدنتين ني كي سغبو اك حرام رادور ست سر رب سبحانه وتعالى بالانك فوره نمنو عيسو ني ربين الرخار خار دو بان ترفرتياتني علم غرباك سين اركا كديكا كاريشان تما خبط قال شان خبط غرباك كخير رو وفوسس اي وان ديكو خبط وفوسس ما نناني يوني برديرم دو بيرو بيا غراچيسي كوم دي باك ترباتم غري تفوتو فين دابدو ديبا مو ينفوسي فتكم دبدري وفوسي سيك ربي سبحانه وتعالى دي خي يكون فقراء يغنيهم الله من فضله ربي ربي خيرات فلا سبب الله سملك عليمات طبعاني سبحانه وتعالى وليستعفف وفوسي سنيدا نيمتي نما فوسي سرب دم ورغاري أبا ما تجبا واندي كو خبكم بهايرتي ساتيني قود يجفرا اتنخولو المان كان اي مكسي اي نميغر المان ست خير رو مكسي يو سكلمت المان بنستاتي ميرغبيتان بيت وكانو مكون وله دبره غغراچي استار ما خسا دوبنا مثل افتو نمو فوسي سن قبني وليستعفف الرب سبحانه وتعالى ادورستو الذين ورلا يجدون نغر نكاحا ورفو دي نغر كوا وين فودو يو نغر ورسن ادورستو في الرب سبحانه وتعالى اغيومي حتى اغا يغنيهم الله ربي ديخه من فضله قد اختيسات ربي قد ديخو اگر ربي وايت گبنو كسو ربي گبنو فيت كربي فريش كي فروفيتي ادورستو ربي سبحانه وتعالى يا ادورستو تي ماني ادورست وني سين ادورستوني يو كاوفوت يو واوين فوت ربي النبي صلى الله عليه وسلم اديس كلون كي شبابا نمتيچي سلافتو وفودو دنديت وفورا أبانس وفور وين فوت نبدن الليني وانس لازم تنصوم لازم تصومي سنين كولاتا عافين كولاسا اتشو نميقو ياكا مفوسهم شهو انساتو قد دكاتا نفاسو إلالو انخبو ايه التنو فيو نجت وياكا بسانا فانين كيني ربي قلقل عن نغاية جا بوري اللي قول سوم اكاس ما انشهو انساتو ضعيف عبادة اللي ارغتي اما اللي لورسان كي اللي ارغت شهو انكا لينكا وميساتي وقامو كاي ديمون كان الليني ردام دوب تناف النبي صلى الله عليه وسلم كسي يا دورسته دوب ربي سبحانه وتعالى وري واو ينفو ينقم كفوري نرغن ادورسته دغ ربي دي خد اختي ربي توغرو جيري ربي برديرم سبحانه وتعالى فقد ديخه والذين ور ربي سبحانه وتعالى وري يبتغون برباد الكتاب كتاب برباد والذين ور يبتغون برباد الكتاب قران كي برباد كمما مالكت كمما وركان الرتيك مالكت ورى ملكيت ايمانكم مرقي كيس ملكي الرتي كخرال كيس نير بربادو فكاتبوهم غرغر خرده الرب سبحانه وتعالى ان علمتم يوسم برتا فيهم كيس ورات خيرا خير كبرتا كاسندن سمكي سبيكتني غرغر خرده الرب خرال كيس واتوهم كنافي مما لله غرور ربي تو كنافي الذي ورثك اتاكم كربيني سنيكين ولي ربيني سنيكين غري ساتي كناف ولا تكرهوا إن خصبنا فتياتكم دبركي سنين خصبنا على البغاء شرموت أمه قبات خصبنا الرب سبحانه وتعالى إن أرادنا يوسين برباد دبرسن تحسنا أرسنك يوسين برباد لتبتغوا كسن برباد دنيف عرض ديفي الحياة الدنيا جرينا الدنيا كليدة كان ديفي سي برباديتي في دبري شرموت نميديت خصبنا الرب سبحانه وتعالى ومن أبى يكرهن دبرس قصب اللي شرموت نميدي قصب فإن الله ربي معبود كين خب خبادة من بعد إكراههن إربا دبرس قصبا كخصب كيسي خصبني سني ربي غفور رحيم خب خبادة ربي سبحانه وتعالى آيان دوبة والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم وان سين مرمت ديسو جرتو ور خورال كي برباد خورال كي كمين برباد شرعين كي كوني شرعي حنيفك ربي سبحانه وتعالى غربوتي سا كراي سين دي بمتون كم ربي ركوكي سباسي كرا غربوتي دي بمون شوف ربي ني إيه. كدور جز من جاهل نمتي دي بمانيني شرعي كان ربي ففوري غرغري إيه. غاف دوري نمي كرالوغا والغربوم ست كرالوغا والغربوم ستاني شرعين كي نغدو فيخار كرالو كان شوف كراتوك جالا لكس كرالو غدوري عربتيني نم غربوم ستوني جير شوف ربي داني دي توك لكس تاكاچ ربي لكس كام تاكاچ نم جهاد كيسا غبوجي انكا كفارا تاكاچ سو لكس يو كان كرانو داني رامي كران دوغي كان ارما ربي ركوكي كاي كروم نمي غربيچتاوني يو ربيني انتي تسخار كراتوك amma le rabbi subhanahu wa ta'ala wa anum garbota ka karata kachkani garbu maga dawatanille karadukto che famale ke sinke sabasun kara garbu manga sena rabbi rakise toktoche kadurdu ga kani kara ke sabane rabbi garru ge samalle maina na kachar ayen ke sabbeitu nam dug dimbiseni tahriru raqaba shar'in ga kai uwi kake ka halala ji ramadana gu yara tahriru raqaba قتي حري أيه نمؤمنا خلد عن الجفت يسيب كانتين تحرير رقبة كجر ومن يقتل مؤمنا ومن مؤمنا إلا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق ثاني نمنما مؤمنا يلمرفا خلد عن الجفت لتحرير رقبة كرلوك ربي نم ظهارك من سورة مجادلة كيسك مرة كا اوغيسار ركاكا تمانيدن تحرير رقبه كرادوك توك دو وانا كان شرعين كان تحرير رقبه نما كان فيني س تحرير رقبه توكن تحرير رقبه ما خوجي حري قال لي ونيجف كي وجت خوجي حري قال لي خوجي حري ما كرادوك وركاني توكنم كغربوتي غربو ما كي سبو رب تليدي تين غربوتي ساي سيدي بام تربيني فيد سبحانه وتعالى يسي غربي تشا غوميسه ربيني فيد سنه توكرو ربي سبحانه وتعالى اما لي تولين كرا ربي تشيف كيجر تنوام مخريو جرتوني ربنا سبحانه وتعالى ور برباد قرال كي برباد كور أركي كيسان كيجر كغربوتا الرتاي فكاتبوهم ربنا سبحانه وتعالى غرغر قرد اي واجب اگر سيفت تهل العلم اگري ور اگري كمستحبه لين جرو واجب اگر سيفت ربنا غرغر قرد ايجي غربيچا كديرام كنگا كي ابو امبالشو ما فرا مكو غرغر قرد وريسي الافتام متاكي يعني كنا غبا خور كوم دي بيصديق غكفري غشخينانه وجدكم دي بيصديتين دفته دو متاكا كي كانانه دي كو وغرغر خورانا نكسم كسبان وردوم خورال كي سنير برباد بل شوما فدا خورال كي سنير بربادي غرغر خورا ده ربي سبحانه وتعالى يوم يمو شرطي كاين يو سن خير كي كيسب بيت خير كي مان يو نينا مجنون انتي مجنون يواتيني وغرغر خورا تمان غدي ندوف وني ني غدي ندوف ينير يوتي جول لمبال غنيو مانين غدو ايي اغينيا ملنا ممانات كيسب بيتو ياتي نمانات كيسب بيت كنا ممانه جابيسو كادريو امانه كيسب بيت لي يو امانه يو نونغوني يو خرا وني كيسا خرا غرغر خرا تنو نجر اغيني نمير رخبو يو ني نمير رنخام كادرو كسلانا كير رن كيرني اوبرو كاساني مال غا كسبت غريني غا كسبت انكم دي بلاماتي نوفكون غرام ان علمتم فيهم خيرانيني اكسبانا يو سوا كيسا خوب خطا خير كيسا كيسا خوب خطا دان سوما اغي نينا موغا كسباتو كارو رسان كي خابو ربواني دوب سبحانه وتعالى دوب ربينا مالي فان داماتي واني دي لا نحرس ربين غربو ساتي نحرس واتوهم من مال الله الذي آتاكو كن نافي اوري ربي كربي سنتك ان كن نافي ربين سبحانه وتعالى اوري ربي كربي سنتك ان كن نافي اكلم كم وفوت ترك يجو دان دي وان باناني هلو العلماء قاري واني أري ربي سنتك إن كنا فيتوني وأن غرغر خورة تنكان الربوة في أملي كم دي باب شنتم أتخورتيو شنتم سون الربوة يو ني قدد علي دي باندو في بين شنتم نايسر رأي على بايدين آتوه من المال الله الذي أتاكم أكانت إركي يتوان دي كرال لما يسو كأهل العلمي تفسرتي وآتوه كنا في ور من مال الله الذي أتاكم أري ربي كربي نسمدرتو كربي سنتك إن كنا كم أري زكابانا أري زكابور توسنغورتن كنا ربي تور عميتي متي سورة التوبة كيست إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والربانت إيه قجحوري أنبانت كنا في أوري ربي أري ربي سون كنا في أمتاسي تيني كتوتي أكم بانا ربي سبحانه وتعالى دوب غربو سانا حرستيني نحرسوف سوابتي سوني كرروب ربي سوچي في أملكي سلامت أكو إليت خفيف سن كوري إليت كنا أريه كنا في ربي نوري نوري ربي تربي تنتي كنا في ربي سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاين صاب النزول لي في عبد الله بن أبي ابن سلول نامي رنين كان ابن سلول ابن سلول تيفو عبد الله بن أبي ناي رئيس منافقين تيكا نام كانتي دوب رهب دوبري كون غربوتيسا دوبري غربوتيسا كان دوبا وجنامي كي سما كيار ساتوك يو كان كوريخا ككفارة توكي إني نغرا منافقا متي وهم سلاني مدى فانيني ماتمالي تيشا ساقا بولو دوبري كان دوب من كي سمو ما كان تكين نافران أول يا دي ما إنت لتنا اللي نبولي لان يلان بجرمني تنوام كنالا كفرين ميدا غاس جيت نما غاس دا يوسا نمي منافقة بيتا منافقة تناف ربين في الدرك الأسفل من النار اللي كفار اللي كفار اللي قمين الرما ما ننان كفاري أغر تيسي مسلمين تين فقو تفرى أغر تي منافقين توي فرى أغر تي كي يات دوبا نمي چكان نو ايتان وجته أما اللي وان تاو أكاس اللي وجته نم كيسو ما اللي تكن نبولي نريني isan be ku jar barbad burdiram nami gungalat fa sibaha e wa sulla safa uftifa yat burdiram rakatifa gaf kan galat nami kun nabai wan dibi sha ta dubra lena kin kan bulu ne de akana nami kun galat na baha burdiram guyat to fa de sana fuje diram le yola tibare tulle so koter dubra le amale so koter al kan dira walin bulche isa wuje barbad guyal le so koter de ma mata ga shakha iran e chun farji ke sang gurgura mata nuri na hota iran du so koter اتخاصب يوسين دي دولين عذاب تبرين لي ما تاچين غربوتا ان داناني قال كي لين قال كياما اختدوبا نفسي غرغرتي اوري كان كسبتي رفتين ايا نم سمبان اي فوان فاندي مري بي لچو كم مؤمنين تين سير اغا تندبرا كي فلا مناسبه انت انت ترغت ناغا شخيتي انت تنتي ناغا شخيتي بوليس كي جرتو يته دوبا زروال كي ترمسي ديم ابا ميكو تترز غير برباد انما كان بينا من بشني كي جروكا كديرا كي دي يو فتير سيون خطفا بل سندي سي غسيني وانا كبانغي كان فاجو في اتنتو وري اجنت كان كي سكوني انت تو باكيج رانا مجاشاني جاه كخير رو ترميتيس انت تي بانغي شخيت ترميتي تتل شوبات ان دوب دوب دوب فاتشوا ولام يا كان كامل شوب سلام اوري خوتني كي سولان بانغي كانا دوب دوب تما بويا كان سكوري سي غاسي خبچاو aga dub dubra rizqir barbadat khasaritu karum abdullah ibn ubay suni faraqo sabatechu dub rabbin subhanahu wa ta'ala itin khasabina dubri ke sam sharmutu magubat biga sharmutu nimidi edebti amen manif litabtagu arab al hayat ad dunya aksan ifa dunya barbadani naga shakhaytin taltiti akana itani wa ana kasinu jatina rabbin subhanahu wa ta'ala atta dubri ke sani دوكالك سين دابينا ديبلوماسي دوك دوكالين خساريت كومبور ديرام يونيتكوف نسو دات كنيت كان نكاديت كنيت كاواني فودين غافتو لا اورينا سي خساريت نامي غلا كان اندو اوريدا دوكا باني دوبريكي دابي دوبري سكوري سا خودي وغوغ دو ديبيتا دوبرال لي فلاتو غارساتو لي سكوري سين ارغاتا مال انتلتا انتلا لي خساريه فلو غارتي ديرتي تو غارساتو تشيبي اورين لي خساريه ونخلين خبطو نقصانا يكون اتكوف لي تكنيت كلين اتكوف لي كنيت اخليني سيل كيجرتي هذه ترابة أخلي بيتنا موائل كي جرتنا أخلي ربين جهومي أخلي سرقو غراكي توجه تاري رمتا كي توجه تعالي تاور عالمين تي أباد كي توجه تأوري لغور كي توجه تبنيسا علاك وصوف لرب فنان كي توجه تولي الليل كي توجه إيشون أخلي تالين قبت أمو أكانو ملالتي إلاني نم كان أكانو مقلاف أرمدو فسادي أكان أقول فسادزو أخلي نسيل كي جرتي أرمدو با wadi bisani aso o jumlaltu yu deera gomboba miti gabba borchocha miti khalla gogoba miti gababa diqami de takana fas farside mizanir rabda kana guli tiraba tinaso dat ho dina khasarte yote dub rabbi subhanahu wa ta'ala wala tukrihu fatayatikum ala libagha in aradna tahassuna yo sin dorsan ki barbad e chu lazima mi tag sin dorsan ki barbad dorsan ki yo sin in barbadin ille chu nitin khasabine chu دورسان كيو سين من بربادين اللي اتن خسابين ايكو من باب الغالب ربين قبط ايكوني اكي الرغدة الرغقبة ربي سبحانه وتعالى يو يسين دور سنكي بربادة اتشوني يو يسين دور سنكي بربادين يسينو خرقو وفوفيتو قال لك سيا وفسيقا قرقرتون بانا وفما كسر رغقبة مليج ربوان الدوب سبحانه وتعالى واني قربوتا سيدكي سيقا السبيمتي أبي سيقا السب خب خواد ربي بعد سيقا السبان سنين ربي غفور الرحيم قصبك كار ربي خبتون قال كسنت قصبيمتي لعنى لكون دخيش المطمة توفيمتي لبور يتيمتي واني قربوتا ربي دمتاني تنخلوا ربي غفور الرحيم ربي سبحانه وتعالى قربوتا وان نعسني ربيني رب نبي قمان صلى الله عليه وسلم أمتي كار ربنا الربوس وان نسياني لنيسي وان إكراه لنلي ربنا الربوس قصبك إرانفت تولي إفيا المريت اللي وكان سدين أمتي ربنا الربوس الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن وليمة سعدين قواعد الفقهية كيست ربنا نربو سبحانه وتعالى وان قال دعن كيب ونيف وان الرامفت ونتانيف وان حسبك إنم تجنيل ربنا سبحانه وتعالى ولقد وان حقيقة أنزلنا نقبوسن الرب سبحانه وتعالى إليكم قرك سوان قبوسن آياتنا يديل قبوسن مبينات أدادي كوان كم فؤد ديف فمثلا الرب سبحانه وتعالى فكي أكيكس كان قبوسنا ملي من الذين كمن من أمثال الذين كفكي ورد ركان الرغتاي ورخلوا دبر من قبلكم صندور عن دبر فكي ور الرغتات أكيكس ور الرغتاي سن قبوسنا الرب سبحانه وتعالى سن سنيدي سن القرآن كان كيزد إيف وموعدة تنملي وعدسك الرب سبحانه للمتقين والرب صدات وعدسك تات ربي قبوسنا القرآن كان آيات ديلة دانسة كيزد ومثلا من الذين خلوا من قبلكم نكماني اچوان بانا سورتنا مان كيستمن عائشة قيس ايسي وان ايرانسيني ديرتي ستهمتي اكاو ورانت كان كنامتي وان دراك اللي كان فكات لنا ربي سنتي قداساي يوسف شرموتني مديني من يكون ويتين تاني امتي ربي سبحانه وتعالى نغددس ايه وكذلك اكم سم مريم اللي ربي نغددس تبينتي كونو ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا يا أبو أبانك يا أمام متعطي شرموت غرامتي رفتين غرامي رفتين ورلين شرموت نميدين تهميمتي اتشو وناك عائشة انتو من كون مريان لي أرناغة تهو من إنا سنتي كي القرآن كيسد يوسف لينا قتو من إنا سنتي كي القرآن كان كيسد ومثلا من الذين خلوا من قبلكم من كس فكي يو كان أكيكس دوري دوري دوري دوري وردوري كان الرتات سلنا سنت شكين رب سبحانه وتعالى وموعدة للمتقين ربنا سبحانه وتعالى وانكحوا فوسسا الأيام كنافتيل منكم سنكيستات فوسسا رب سبحانه وتعالى ليرافوا واللتانا والصالحين ددنسا من عبادكم قربوتك سنكريران رتاتي وإيمائكم كقربوتك سنكوار رتايل فوسسا رب سبحانه وتعالى إن يكون يوسنتات والريم وفوسسا سنين سنين فقراء أيسي والخليتات يغنيهم الله ربي إن ديخ من فضله ديخ تسار ربي ديخ سبحانه وتعالى والله ربي واسع ربي ربي ربي خير كين سبلت كخير كين فلا سبلت عليم ربي نملي ربي عالم كوان كمفولين بيكو وليستعففا رورسته الذين ورخانا رورسته الرب كلا يجزوني نقر نكاحا فولي نقر كواوا ينفولي نقر ورسنا رورسته الرب سبحانه وتعالى حتى أغا يغنيهم الله ربي ديخ ورسل من فضله ديخ تسار ربي ديخ والذين ور الرب سبحانه وتعالى ور يبتغون برباد الكتاب قرآن كبرباد كمما كان الرتاي ور ملكت ملكي تيمانكم مرقي كيسا ملكي ورسن الرتاي فكاتبوهم ارسن غرغر خرادا إن علمتم يوسا بيتا فيهم كيس ورا قيرا يوسا قير كيسا بيتا كان ماني جبيسيتي إر وين كسبتا نسان كيسا قبخبتا غرغر خرادا الرب سبحانه وتعالى لفان مرنا وآتوهم كناف يمالي مما لله قروري ربي في كناف الذي كآتاكم ربي سنيكين قروري ربي سني وكنا فافين خار خارتوتي ولا تكرهوا إن قصبنا فتياتكم دبري كيسا إن قصبنا على البغاء شرموت نميدي قبات إن قصبنا إن أرادنا يوسين برباد تحصنا يوسين أرسنك برباد إن قصبنا ربي سبحانه وتعالى لتبتغوا كيسا بربادا عرب ديته الحياة الدنيا ديته جرين الدنيا خليدة تغن إسانين بربادا تنافتني سغلير بربادا تني دبري كيسا شرموت نميدي قبات إن قصبنا ربي سبحانه وتعالى ومن أبى ما يكرهن دبرس قصب فإن الله ربي معبودك من بعد إربا إكراههن خصب كيسي خصبا سوني غفور الرحيم ربي ربي دين بلا في سبلت كدين بير عفو في قوم قباد كامل نهر حرستين سبل دتي اك خاص المؤمنين تيتات قوم قباد رب سبحانه وتعالى ولقد وانها انزلنا نورا بوس اليكم غركي سنا غبوس اياتنا يدي لغبوس مبينات ادادي ومثلا فكي غبوس نمله اي فكيكس من الذين كفكي وركاني رغتاي الذين ورسون كخلو دب من قبلكم سندور عن دبر فكي فكيكس رغتاي لنا سن يدي سن رب سبحانه وتعالى نغبوس وموعظه وعدي دمله للمتقين والرب صدات وعدسك كالرب سبحانه وتعالى سن يجكسن الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات يا ايان تنيني ايا زايدا نقو تفسير ريسي والكيد الديبي اردوب الامور خيسا لي ابا فهمي كرب امام سيسلا رو فر ربنا سبحانه وتعالى الله ربي معبود كين نور السماوات والارض نور السماوات نور كسم الديفي والارض كلفة مثال فكيني نوره نور كيسال لين كنور كين صندوق قلبنا مؤمنة كيتاي أكلمة تركي نام كدوركنا أمو كان باو فجران لال كمشكات أكلام بدي رب سبحانه وتعالى فيها كيسلام بدي سني مصباح تامبين تات المصباح تامبين سلين في زجاجة شبكي تات رب سبحانه وتعالى الزجاجة شبان سنليني نفت ما نسيت شبسني كأنها يسيوان فكاتو كوكب بكالشا ذري زايد في صفات رب سبحانه وتعالى يوقد ينقول ندوب ماني تامبس نلكس يوكان فانس ننقول من شجرة من زيت شجرة نيشو ترموكات ينقول مكس كمباركة بركة كزيتونة زيتونة دانين سننقول رب سبحانه وتعالى مكس الليني مكا لا شرقية برين تين رب ولا غربية كامل الراسين تين غنات ديفن يكاد وان فكات وانسيق رب سبحانه وتعالى زيتها تدام مكسني يضيء كإبسي أقبسي سيغي رب سبحانه وتعالى يكاد وانسيق زيتها يكاد وانسيق زيتها مكسن تدانسا يضيء أقبسي سيغي رب سبحانه وتعالى ولو أدو لم تمسسه إن تخن الله نارني بالدين تخن الله دراسني أقو في نفسي سيغي رب سبحانه وتعالى نور سنورك رب على نور نورك كان قبته يهدي الله رب خيش لنوره نورك ساتي فرب خيش من يشاء بفت رب نورك ساتي فخيش نورك ساتي رب خيش سبحانه وتعالى ويضرب الله رب انتوش الأمثال فكي فكيك ستوش للناس نما والله رب معبود كين بكل شيء وانك مفو رب عليم رب بيك كبيك وانك مفو برساتين الله نور مشك الله نور السماوات ربي النور كسمدي في لفا يعتكست اللي مع النانسي منور السماوات والأرض ربي كسمدي في لف نوري ماني نوري إركي لربي نوري بقى الشغسي كي توچه أرجي أغسي إيف أدو إيف جي كي توچه ربي تنا نوري لفا لربي نوري سبحانه وتعالى نبي جيسا تقدر قرآن كان تقبوسي ربي تنا نوري الله نور السماوات ربي كسمدي في لفا منورك كنوري ربي سبحانه وتعالى يفت نور السماوات والأرض ربي نور كسمدي في لفا من مخلوق إني أمتي لفا في الكيلة ولنوري جيات شجوتي لفتل نوري إركيلة إن الديس أرجين قبيقي ولين دبامتيو قيال كان جياتي فالكان دكانا أرجين أكتاك وليني ملت رب دوب سبحانه وتعالى إن نقرأ نور كيمتي أكيكس ربي الله سبحانه وتعالى نور ربي النور كحجابه النور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه دلال كيف نلكين فولي سار ركو ربي سبحانه وتعالى وان التسار قبتك مخلوق ساقي لي وليني هل أقيب بيبرا ديما ربيني نور كي نينو رب سبحانه وتعالى دوب ربي النور كي سمدي في لفا مثال نوره اللي ما انبانا مثال نوره الذي في قلب المؤمن ايش وكسبا نور كي نسا نور كي ربي سن كقلبي غربيش مؤمنة كيجرا كيكسيسا أكي قديم كان وانا مكانا كيكن كونيني نور كي قلبنا مؤمنة كيجر مثل نوره فكين نور كيسا نور كي ربي كقلبي نمتج مؤمنة كيجرو كمشكات ربي سبحانه وتعالى مشكات أهل العلم سلفي تام مان لاني عفوا مشكات خاو بيتا تام بي خاو سين كيسا جيت كيسين كيسا قباتون خاو سنيني مشكات ران أكي منو كثير فاني تركي يو فيتل مشكات قود أكاسي سن قود أكانا كان كام كتاب كين نحن كان دري شايران لكن دري شخاو قبط ثنامي وان قود أكانا كان مشكات خار أصلي نسا وان أكانا كان دوب واني رديما أكي اكسي يو قود كان كيسا وإبساني في يو ديت كان أم فانوس راباني وجيتام لايتي نسا والتي قد أغوامي إرزايد الداس وجيني قد كي قفتاو تنافنا من والكيو سعدي قول أثمانتا أركا كانر خبامتي سعدي أكنا موشي سيتو خي أركا كانر خبيكي سالال ما يو ني أركي رنقبين واني كان انفافا أكاسي لنقبت يو ني أموالتي قد دووي إن الداد سعدي انتان دو مشكاتي خاوة كاسي سن كاكم فلا قد كتاب كي تجرين مشكاتي وانا كانا كان يو فيت اللي خاو تام بين كي سقبات كان كتام بين كي سجد كاما لامبدي دوري ثاني خاو تام بين كي سجد يو كان فانوس اللي خاو تام بين كي قد جد دكا كان مشكاتي لتشوفو تركي اچول ديته أهل العلمين تركي دو ربواني سبحانه وتعالى نور كين قلبنا مؤمنة كي جيرو أكي ونسو نيت دو بخاو كاني ما انت كي جير مصباحة كيجر إيه ما انت كيجر تام بي كيجر يو في تاكي قودة سلطة وشي وجه تاكي قودة فسرطل مانت مصباح فانوسة كيسج نالكين فانوسة سنين يو كان تام بي سنين شبكي تاتمال إسيخاو كان كيسج تتمال شبكي جر شبان تاني يو وان فكاتو يو ربي سبحانه وتعالى شبان شب عادي تيمتي اسين بكل شيء فكاتي شب ما نو ججيتو اسين وين يفسد بكل شيء يفسد فكات اذا خرب بكل شيء فكاتو تام بيفسد كي غكا يا نمل ربنا سبحانه وتعالى دوبا وان تام بي تاني رغول انا ملين ان غولاني تام بي سنه چون فانو سنين غولاني من شجره تنچو من زيت شجره تنچو دادا مكاتين غولن مكيسون كم مكبركه خب الرب سبحانه وتعالى مكبركه خب سن كم انك يكري زيتون الرب سبحانه وتعالى زيتون بان كلف شامي بو مال زيتون لفين تنتي ابو رنيمت زيتون كم بركاني من كان وتين والزيتون كان قران كيزتي من زيتون كيسم كشام كلف بركاسون كيجر كربينا تش بركيز دوبا تدا وني كان ينقولني مكم زيتون سن رتا الرب سبحانه وتعالى مك زيتون سن مو مكجبي نوع ايتامي لا شرقيه ولا غربيه بريمت الراسين اللي متجوني أرمتنا تما أكركال شمو ساينس علو انتي ورسوني سوني آيانا كيك أقمكي زايدة كالتشت باري بالآقبو إني مكا مرتو كل إفتين كينا دور رانش آمني أوبرو ملي نغر ريواتين مكا مدال لمانات ألو يلي جانجا كمو قادسة يلي جانجا أكمتان خخلتني قوفن أكمل أنتي دجان جكاني نكتا كان دلاني إن دلان دو مكي زيتونة سني ربي سبحانه وتعالى ربي تو مخلوق سواء شفنا مير بيكامي مكا لا شرقية تني مكا تشون غربري يقول إنجر كغر الراسين يقول إنجر إتشوني غربري يقول إنجر ريما إتشون غربري فين أدون قبته غر وقت سلا سرقة يوجيتو غوروت أدو ربلوكا يوكا مكتوكو تدو ربلوكا مكغم كان جانجا يو كان غوتوكو غرانا غقبا تانا دوبا دونا سرا رامبولو كامتي جولا شرقية تنشو ولا غربية تنشو ليني غر ازدياتي ندوار غتي اقدي رما دونا الوز غدين باين كان موان دي بيادو ترى الواجرا سنيمي تر ربين سبحانه وتعالى اتشون سعدي كامو اقدون غلقل بوثوتي سعدي توكو نادو رادالم سانجير توادون انهم خباتي هلان ربي ما نفهم سجير سبحانه وتعالى نوعي ابو رينو كالتشتي تبو ربي نفهم سجير مكا يوكي الديبيا أغمكي زايد ليفيقب كزايد كالتشت باريبا إني مكا إفتين كادون دابني مكا موغوت كيسج كا إيماني راني مكي دي بين فانغو بانغا دي جيغا دي سيسو دي فيو نرغتون جباتو لا شرقية ولا غربية نينا كاس دو مكي مكنوع سنير دو ربين سبحانه وتعالى مكنوع سنيت إسانا كاس دي فيا دون سنقابو لأن ساك رئيس كيسا قباو كان وهم دي في خبات بيتا لوان دي في قباسا إيه مكي دي في خب أدو مرة كران جامتو يو كاسي لأن إني قباسو لأن مكين كانت انتقامت مكما أدو وقتا كمو نرغن نكا لأن سادة نوع دي بيجو رب دوباني سبحانه وتعالى سببت سنيفو وان سيغيوي دادام مخسوني اغين افسي سيغيوي مخسون دادان كيسا غباي خلخل نساتي ميد اغو ميسا اكوان افسيو سيغدينينو يومي اودو يبدين توخنيلي يوي بيدلنين غولينو متايله ولو لم تمس سنار الرب سبحانه اودو يبدين توخني وان افسي فكاتاي الرب سبحانه وتعالى اغيبسي سيغيو ما نيرسون نور على نور الرب سبحانه وتعالى نور كي نور كي غباتي اما كيسا وان ديماني في غبوان نور كي غبات هيچونا كم نمتج مؤمنا نور كي نساكاكي كان سنيني نور الفطرة يقال لنور القرآن على نور الفطرة نور كي قرآن كربي قرآن كان غبوس كانت أبادي سا غباتي وليرتي فتمانين نور كي فطرة كذور ربي رتهم كان كل مولود يولد على الفطره مدينهم كم هو جنيد على ايمان كيرا على تامت ابوتي سي يهودي تو جمجو سي تو كيران نغا مري اذا خرق قلبي نسا فطره في ايمان كيرا على ترى بكسر على شيسه اما لي ايمان كي كان فدته دينا تن دوغيسه قران كان فدته نور كين قران كان غبان ابدي صدر نور على نورك لو فيت لوانت نور على نور نور كي إيمان كي كنور كي قرآن كي قبطي وفي تلا كسي جان دي أما أكم خارا كانتر كي دوبو أنك مفوانا كي كجراني الله نور السماوات والأرض مثال نوره كمشكات أم قد سنيف يو كانت شو وانا كي قاو تانبي سن وانا كي كجران مانا كي كجران قاو تانبي كبانا يو كان مشكاتي قدني قد سمانا كي كجران قلبنا مؤمنا كي كجران قد بانا سن وني مصباحين كيسه جكبانا كاليمان تامبين كيسه جتبانا لو كان فانوسي كيسه جكبانا ايمان كيس كيسه يبسكان سر ربي سبحانه وتعالى كي كوج ربي ندوب سبحانه وتعالى مال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار سنين اتشو وان باناني اكلم توكوسي لتشوت فسريو فيت سيندبدو يكاد زيت يضيء بعد ام مخسني وانفس سيغيو اجبس سيغيو اودو يبدين تخني لمان بان محمد ان كن كاسنا كو ارينت اود قران ان دبتين قران كان نخرين لي اوجم تارو دي مي وانفس سيغيو تكيو غاب جاهين مي دي تو مني ريون بوني دن سمود دي غاف نبي جين تو يا حيارتي اسنون بيت اود قران تيمبوسين لي ني وانفس سيغيو نور كي ديمتو يوني او جهرايو تو فتلنا مؤمنا فاسي ايه يكاد زيت يضيء فطران دكتين نمتي ايمانك خب كيجرتو كانمتي مؤمن او جمع قرا يو كيجرتو اودو قراني كنا بعد سان سنين لي ومي في فكاتا يوجو اتشونو جم ثاني الناس معادن كما نعم معادن الذهب والفضه قيارهم في الجاهليه قيارهم في الاسلام اذا فقهوا أكن نبينا صلى الله عليه وسلم حديث مسلم. نمُم قاف جاهل الله تخيارتي كأوج مؤمن تيلا خيارتي النبينا صلى الله عليه وسلم. ثم نبي مؤمن أوج مخرايو خيارتي في ردي بلوك تخب. أوج مخرايو كدينا تنين براتيني يو كعلومي دي واتيني مني يو أكن ما غرغر بيكام توني كون حرام أو حلال غرغر بيك. إنني راني درت نعم ربيتشو. ثم ربنا سبحانه وتعالى سنو تكيهوج. أماكم خرا كام بنا. لا ربنا سبحانه وتعالى الله ربي معبود كين نور السماوات منور السماوات ربي انك سمدي لربي انك نور ايتس اف الارض لفلك نور ايتس مثال نوري مثال فكيني وكان اكيكسي نوره نور كيسك قلبي نمت مؤمنا كيجرو كمشكات اكي خاو تامبي كتامبي كيسجد كان خاو كان فيها كيس خاوسني مصباح ربي تام بي كجر كمشكاتمان كمشكاتنا كخاوة هاو تام بي كيس جيتكاني فيها كيس خاوسني له مصباح تام بي كجر المصباح تام بي تالين في زجاجة شبكيتا الزجاجة شبالني كأنها يسي وان فكاتيو كوكب بقلش فكات كدري نفس يوقد ينقولن ربي سبحانه وتعالى يتون الكسن فانسن ينقولن من شجرة تدى مكات ينقولن مباركة كبركة مكسن لين زيتونة كزيتونة لنين مكي زيتونة سلين وجبائي لا شرقية مكبريتي اتون برين تان ولا غربية ولا الراسين تان أدو بريج الله نرغته الراسين عن اندب الراسين الله نرغته برين اندب يكادوان سيقوي ربي سبحانه وتعالى زيتها ترامك سنوان سيقوي يضيء أك إبسي سيقوي ربي سبحانه وتعالى ولو أدو لم تمسسه إن تخين الله نار نضي بالدين تخين الله أك إبسي سيقوي نور سنورك ربي سبحانه وتعالى على نور نورك كان قبانتي يهدي الله ربي نقيت لنوره نور كيساتي في ربي خيج أتو نور كيساتي ربي خيج ما يشاو بفر ربي نور كيساتي خيج أتو ونكو نور كي ربي في قرآن نكو دينات رب بفرين خيج أتوني ددالاني نرغتني ربي تبفرين خيج ربي سبحانه وتعالى نور كيساتي عنه خيج ويضرب الله ربي ننتج ألم تالا فكي فكيك ستج للناس نما والله ربي بكل شيء وان كمف عليم ربي ربي بيك في بيوت أذن الله ayan tulay nam tanu man fa wala kaya khab nurkin sunestay ka kan bana sun ka kidina ka kan gadi man ku qur'an liku khairkin sun tanam tij mu'mina qalbi ke jirta kan man tun estat fi buyutin minne ke ta te rabbin subhanahu wa ta'ala minne sun ka adina allah rabbin idhi meruxsay an turfa agul fura rabbi ruxsay nurkin sun minne sun ke tafsir kana mar mar khani da shoko siyalati na khriyani ina khriyan aya kitab sa ja akhru jaran gali charu yo ka كان إذا تشوكو سنفرام ووي واتقول قرات مكسو يلا عن التاني يو يو كوتا دوكي بلو تخرين إيراني جول لارتي تياماني انجير توانيسو إيس ساتر نوركي مساجيكي تات ربي سبحانه وتعالى نوركي أبان برباد مساجيكي برباد إيه رباني سبحانه وتعالى في بيوت من نيكي تات نوركي سن وفيت اللي وانت نوركي سن كام مكيك سن أكيكان سن إبسي سن تام يوقد من شجرة نيل السوني يوقد إن قولني في بيوت منن كيسا قولن منن سنك كيسا قولن كم اتشونا كم وفوفا انت كرفت منن كيسا قولا يودا لمن كيسا قولن دينا كيسا فافيان اتشو نور كنسو منن كيسا يودا لمن دينا من مساجد كيسا تتشو ايه في بيوت منن كيسا نور كنسو كأذن الله ربي نذي أن ترفع أقول فورا ربي ذي سن كيسا ربي سبحانه وتعالى يوان رفورة تندوب أك مساجد الفوران أكمن الفوران الفوريتين يجارس الله باناني يوفر مي أكم من عادي كان أثاوتي من نارا سالي الفوراني نظافة سالي الفوراني ذكري كيست زايد ربي حسني اللي الفوراني قراز زايد كيست تخرياني من روكا موفو أكا تيتك نساكا قل نسو تاي مساجدين سالحين تي كفتاكاس إيه مساجدين من روكا موفو تيتك نساكا غنما كمرفقات يواتيني لهم نايروبي تالي واتي مساجد سيك سن لاخدو سافر ليوت وقتا نبانا خبو إيروما كيسا إيه كيسا جنس قرآن أخريسا سببت سني مساجد نبي قيل أخم مساجدين دادر سجو مالي مساجدين أونا كا إيراني داني وقتا آدان كي آدماني وقتا كان برادين من آدام مساجداتي بباناني مساجد ربي ديري توچاني روراني توب جيبي قمي وقتا كم فو قرآن نا كيسا ديمو دانتي مراقصاني بسم مالي دانتي أما نورا دخشو جرتان آمت أغنش الله آمت أغيسات رال جرشو ربي اندو سبحانه وتعالى مني من ايدي من مني سني كاك خير كيسون كيسات توفان فرا كربي ان ايدي ما قول فودا ساجد دير كيسان ناك كمي ساجد كنان كمولت دير كان خير كربي سبحانه وتعالى مساجد كنان دا خبزيز يكون نو مر اماني ما نلن دنبلا قرات قدام تفست مساجد كنان قد يوات مو يالي قدام يوات نكون فلاو بليانت انت واخليس قبت قدام تفست مساجد كنان قد توبا نو امان ربي رفير يسان سبحانه وتعالى أمو دوغدان بلدته دوغدان ديراته كيسانينين دامير ويذكر فيها اسم ربي سبحانه وتعالى كأما اللي كيسات دوان فيها كيس مساجد سنيد اسمه مخاصة كيسات دوان ربي سبحانه وتعالى يسبح ان تسبح ستا إن قل قل ليس له يسخل قل ليس ربي قل قل ليس إتشو ربي تسبيح سد فيها مساجد كيست من نين كيست بالغدو غنما في والآثال غلقل اللي رجال إيرت ربي ربي تسبيح سد ربي قل قل ليس آية والمقى قبي ديرتسون ديركم إرلات الهيه من مشغولين تجارة بشراني سي إفولا بيع ولا وفر غرغريتين سي وفر غرغرتون لين عن ذكر الله خابت ربي الرام مشغولين تجارة من بشرانا ميكون وغن أساتي له مرئت بيعون اللي ما وانت فرابيت سموت نرمي نخطي وفرابيت نمو وفرابيت كانين باي عران كواقبتة اللي مشتري راني إيه نم تجمع مثلا سيلا بانا أكا فان إنجليش كان سيلا ننكسون باي نم تجي كا وغب باي عن كالي ما كواقبتة اللي ما مشتري راني إيه دوبا تيري مشغولين ربي سبحانه وتعالى بشراني مشغولين ولا بيع ولا وفر بتيتين سوى وفر غرغر تلين إن مشغولين رب سبحانه وتعالى ما نرى ذكر رب الرام مشغولين إن فيقام صلاة صلاة خيشيت رب الرام مشغولين وإتاء زكاة زكاة باسيت الرام مشغولين يخافون ورسولين صداتي يوما قوية صدات رب سبحانه وتعالى كتتقلب ورقة قلت فيه ويسون كيس القلوب قلبي لفي ولا بصارة قرثان نمالين كيسا قرقة قلت كدير يعني خلقي ويسون قبيل تيسي وريرتي قلبي نسي وريرتي إلى قلبي لين كيسا قرقة قلت إرتيس ونيسين بشرا سيد إفته إسين دينا تنت مشغول تيف ما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار تنبان نايا رب سبحانه وتعالى دوب ماني فكوص قيل ماني فكنا بشرا سيد مشغول رويس بشرا لغب ماني فربنا كم ساجي كان كيت التيسيس ليجزيهم الله أكربين غلف دي بسوفي فربك استخيج أحسن تيردن سا ما وان عملوا سيرو جت وان إردن ساتي ربي غلف دي بسوف سنيف رب سبحانه وتعالى كنا قيل ويزيدهم رب دريفي من فضله قد اختصات رب دروف أمال اتشوني أحسن ما عملهم من عملها ما ماسين وجت رب الرجال به دزن سج الله رب جازياف بيقيا ما هما ما رب العفيفي ويزيدهم من فضله زيادة قرسات قتات أمال رب دراف سبحانه وتعالى اتشوني عمل دنسانه فإن رب الشركات تشيني رب سبحانه وتعالى دين بدا فقس قو درجة قس قيت رب دراف ويزيدهم من فضله سوني والله رب معبودك يرزق إنسورا من أبا يشاء ونفرين سور رب بغير حساب حساب دريدي حساب لعنتي رب سور رب سبحانه وتعالى سونك إكسا مؤمنين تي وركفارة رب سبحانه وتعالى وركفارة ربنا رمتك ربنا سبحانه وتعالى والذين كفروا والذين ورموك كفروا كفار أعمالهم عمل لين سير رب سبحانه وتعالى أعمالهم عمل لين سير وجد كسراب أكسر بوه الرب كبقيعة ديدخل قولا كيتات في قيعة نري فيحسبه سياتا يحسبه سياتا سيربو ديدخل قولا كيتات سوني أظم آن إيبوتان ما كد إيبو غابو ما أنبسان سياتا الرب سبحانه وتعالى حتى أقدوبا إذا وججاه نديد كان قدوف ديد سيربون كيسا والمرت كانوا جنن قدوف لم يجده إنرق الرب سبحانه وتعالى شيئا شيئا تقول لي نرقواني نو جهر سياتا كبستاني كان ما نرقره ووجد الله رب رقا اچون جازين كي ربي تي فالربي سا كوب بيسر عنده بالربي تي والربي سا كوب بيس كا جازين كي كان كان ارغت فوفاه ربي نين اوفياف دو حسابه حساب سا ربي اوفياف والله ربي معبود كين ربي سريع الحساب ربي حسابي سا حساب سبلتوتي ربي سبحانه وتعالى يقال لي نمتج كفارا كيكسيسا او يقال ربي سبحانه وتعالى كظلماتنا ربي سبحانه وتعالى كظلماتنا كدكنيني دكنسوني دكنن سنيني دكن تقومي كدلوماتنا كدكنيني كذي في بحر بدي كيتات بدي سلجي تخيلي يغشاه بدي سنغ الدبو الدوبا ملي موج بساو الكوري كأكاني موج بسانا مجي بدي كان نميلاخو بسان أكوان الكرو باتني كان كان الكوران كان موج سن موج بسان الكي قدبو لن الرب سبحانه وتعالى من فوقه بسان الكي سنغ باساني اللي موج بسان دي بيتك تاي ربي سبحانه وتعالى كاكسو الكاي من فوقي بسال لميسو كو الكاي كان غبال سحاب دو ميسا غبتاي ربي سبحانه وتعالى دوكان دوغا ميتري ربان الظلمات سندوكان نين بعضها غميسي فوق بعض كم كان غبتاي دوكان ني ولرتيتي ربي سبحانه وتعالى اذا اوجدوبا اخرج النباس لم تيكو فاركان سان دوكان غنغي تان كيجرو يده يو نير كسباسي لم يكد سيغو يو ربي سبحانه وتعالى يراها اگر كان ارغيون سيغ دوكانا غسي كيجر ومن ابلم يجعل الله ربي نتوچني فله سانور والنور كي ربي نتوچني في فما له سانتان من نور غير نور كيت ونتاي فينجت ربي سبحانه وتعالى اچونا ربي دكان غسي كيتوچ دكان شركاتي دكان عاداتي دكان قران قلبي سكي تزوله تمع سياتي تزيناتي شوف ربي سبحانه وتعالى انا غبا دبو دكان غسي كيت ام قال كينكا انا نمي كفار واغم وتدر شركه اسمك هجرا خني اسمك هجرا فرسو رغيتي اسمك هجرا زنا اسمك هجرا ويسي فاتدين بين رامبوتو دولاتدين بين دافاني في نوال كوكورتدين بين ستا دلومات بعضها فوق بعض ابدي ساغو ياكم وفو اغم كان يرد كنتي درام ربي سبحانه وتعالى ايه دوب ربي سبحانه وتعالى ارمتنا التي وان وكي جوجرو كانوا ديسو جير ور كفار عملي سي اكسيربوي كزمان بان اكن نبي صلى الله عليه وسلم حديثنا محمد فسر صلى الله عليه وسلم نبي مان بيق يا ما يهودي قدوف ربي دور قدجت يهودي قياما ان غفتن دوب ما كان دوار تعبد يوران كاني عزير ابن الله عزير قرب ربي كربي اندن كان عابدنا يوت ربي النبي صلى الله عليه وسلم يوسي كذبتم ما اتخذ الله من ولد الى ربي سبحانه وتعالى ربي يوم هر المان دواتي اكن جوابتك انني ربي يوم المان دوات اغاني دني دوبا ما انت سني درنك يو درين كاني ربي كان نوين عطشانت ربي كان نودي بوخب كل اللبد موسينا كانتو ربي بينا مسان سنوغا يداني مسان بانا كان كريستو لين اندوف ما انا كان عبد عيسى قرب ربي ترد بتني ربي المان توفني ما انفيت اما انت تركا سنقب ادو ثانا متاركا ينيمتي وير لا دي سيس ور كفار ور ربي شركه غتوچ كربي المان خبت لي ربي الرفس ربي المان خبره ربي الرفس انت دو ارغا دي سيس خسارانا تبو تدي بو نبلسي حساب دي كان يانجي كم فو دي بو ميوت كريستو لمبينا سوني دا خيرني بسان نبي جنا كان صلى الله عليه وسلم او جتان غدوري دو بسان كان توري او جغدوري كان نبي جي وان كيس جغت دو سيربون تامان نارتي ولنياچو جي تول كو كروج تي بي دي سي تايا كان تاو تا ربي سيربو تفكيس عملي سي كاني ربي سبحانه وتعالى نارتي تان غبا سيربو فكيس سيربون تالي يلانا موماني نارتي اسين سيربو تان توري وني عملي سي ربا كاستو سيربون تانا مو نارتي يلالي اكاسي دوب كيس جغت النبي جن صلى الله عليه وسلم رب خاتمي انا ميراس دوب ربي سبحانه وتعالى سنتي موجي ايه عملي سي ريد كروسيري تشيف اغونتي خارخاريري تشيف مانيري تشيف ماشينا را ياوريري اكفتشي لكن ما توحيد انا براتن ارغامين نوجتامتي ني نوجتكا اعمالهم كسراب بقيات ربي ما انت سبحانه وتعالى وجدوف كان دو مانر لم يجده شيء وامت كل ارتتن ربي ما نار تترك ووجد الله عنده فلتان تربر كيتوني ربت ارتتر غتيتوني وربي نساكوبي سرتي ترغتيتو كسبان يقال لي ربي سبحانه وتعالى اكيكسي ورسوني اكيدو كنيني ربي سبحانه وتعالى كبحري كيتات بحري انت اللجيجي قلي بحري خليتانا يسي خرا خلي اما اللي موجين قدبوا لربي سبحانه وتعالى موجين بسان الكاي كان قدبوا له بسان سن غبا ملي من فوقه الموجين دي قدبوا له بسان لم سدين لم يسو كان غبا ملي صحاب دومي سي قتاي ربي سبحانه ان مويس قال كين كيوكا اكيك سا كيكو جيران بحري ثاني خلي سي تان كيجر بحري خلي سي نخرا بساني تام ملي بسان قدبوا له بسان دي ملي قدبوا له كولكاي كام ملي دومي سي قدبوا له نيلج ارتسون كيدا دوبر كي غبافته يوني لالاي دين ارغا اذا خرج يده لم يكد يراها ربي سبحانه وتعالى ابر ابن نور كنت تشني فين نور كنت تشافدو ربنا سبحانه وتعالى الم تراتي نغر كذوب تانك نين كانت نغر ربي سبحانه وتعالى يوفيت لنا محمد ديبي صلى الله عليه وسلم نبي جدا سكانت نغر ان الله ربي معبودك يسبح تسبيح ست له ساتسبح ست من امكن في السماوات مديكت والارض كلفكت لين ساتسبح ست اتي نغري والطير سمبر لين ساتسبح ست تصافات كل سيب اللي فترى اركي كان كيس كل كم فو كتسبح ست كم فو قد وان حقيقه علم الله علم نبرته ان ربيني صلاته دلوساتي وتسبيحه تسبيحتي ربي خلق ليس لربي نبرت كل كموف كتسبيح ست قد وان حقيقة علي من نبرت إنون الله ربي يوفيت اللي وانه كل كموف مخلوق ربي سنيني قد وان حقيقة علي من نبرت صلاته دلو ربي دولة نبرت وتسبيحه قل قل لني ربي خلق ليس كمو نبرت والله ربي معبود كين عليم ربي ربي بيك بما وان يفعلون يسين وجد وان خلايقتين وجد سنبريت أن تربي تسبيح سب تربي دولت مكين كان كربي دولت شوف ربي بيك أفاني سين دبت ربي بيك سبحانه وتعالى تقول ربي راندوك ولله ربي وانت ربي سبحانه ملك السماوات بقرن مدي سمدي لربي تي والأرض ثلفان لرب ماتات وإلى الله قرم ربي المصير ديبين تاتي خب خباد ربي سبحانه وتعالى ألم ترى تنغر نمدب تنين كان تنغر كسل أبتو آيات أن تغي كموفو محمد هو تنغر ربي سبحانه وتعالى أن الله ربي معبود كن يزجي ربي سبحانه وتعالى أوفو سحابا ربي دومين صوف ربي سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يؤلف والتين دف بينه دوميس كان دوالتين قدف ثم بعد ذلك يجعله انتوش ربي ركاما كوالرتا تاوتوش فترات دوبين قرتا الود قد امبوبو كيا الممانسة يخرج إساني قبها قرت ربي سبحانه وتعالى من خلال دوميس كان خاوسا كيسا قبها كدوميس كان كيسا قيا كان قرت ربي سبحانه وتعالى وينزل ربي نمبوسا من السماء غر أوليتي غر إركيتي ربي نقبوس من جبال غر قوروتي كلمة تركينا لا من جبال غر قوروتي كفيها قورون سلين إركيسون كيتات من برد غر برفا وقبوس ربي سبحانه وتعالى برف ربي نقبوس فيصيب دوبنا سيباني چوني تبوزا به برف خاني ما يشاء وبفلبوس ويصرفه اندبس برف كان عمن يشاء أبا فدي رضي بس ربي سبحانه وتعالى يكاد وانسك ديو سنا الدين برقه أنقاسو إساء يذهب أقدبر سيقي ربي سبحانه وتعالى بلا بصار يغرتا آيانا لم ترى أن الله يزجي صحابا إليني ربي سبحانه وتعالى نوعب كي اتروب كربي سبحانه وتعالى إموجر أتينا غير ربي سبحانه وتعالى ربين دوميسو دوميسي توكنا تشي توكاتي كربين وجروب سوبر والتيغيا والتيغادوف كنا تشي قدامي كنا تشي قدامي دوتان كيسا والتيرو فلاري فو دوميسين جيرفاغو دوميسي شفتي فا وليا يرتبال دون دون تقرابم تبوكينا رابتي ثم يؤلف بينهم بعد غادوف ربين يربسوني والتين دوف يؤلف بينه تشو والتين غادوف غادوف والتين دوف ربين ودي ساتي بعد والتين دوف دوميس سلن قيت سبلاري فو كانتي يجعله ركاما كوالرتا تاو ربين تج ولرتا تاي وان سباخي اغاسي والدوب تاو فكاتي واتلالتي يجعله ركاما نينكس دوب اتينا غرت الرب سبحانه وتعالى اتينا غرت ما انا غرت الممان بوكاري مبو ساني ساني جيجي كتان غرت الرب سبحانه وتعالى قاودو مي سكان كيس ربي وينزل من السماء من جبال وينزل ربي انقبوسا ولا تلال من السماء غر إركي غر أوليت ربي انقبوس من جبال غر قوروتين يوفيت اللي من جبال قياس قورو كر ربي انقبوس كفيها إركي سنكيتات كمن برد كام اللي برات الرتات أكريف كان اللي من جبال غر قوروتين ربي سبحانه وتعالى ربي غبوس غرغورو في ربي غبوس غوروس تفيها اركيس كيتات تمن برد برف الرتات ام يوكسي اكم ويغير كين كان رت غورو اتشي تموجر اك عبد الله بن عباس ري اك غورون اولجرت غورون برفا انا تشي تكاي غوجر يونو كامن نو جانس وينزل ربي غبوس من السماء غرير كيتي من جبال غرغورو غرغورو في ربي غبوس فيها تغورون سلين اركي كيتات من برد تغورون سنم اللي برا في الرتات اغورون اتشتات تغورون برا في الرتات يوفيت اللي من جبال قياس غورو كدوميس ربين كان قبوس دوميسي وات مثلا اندي غفا خورتي اتلالت اغم فكات وات كيدين غورو اغن جيت سدرو يكن يانجي فكات نامي اندي تاوكا كينا كوني ني بادي ونو امكن دوفتين قاريني سيسيناي اكن دورجا يو اندي كان كي غبات لي دوب اندي ما ديكو اكن سو تشاك غاري كوروغي سونور ديمو ومولين نغار تو جخارا اكو ماغان غاو سيدوريج اسان خرخف كاغان غاو وجي دوم دوميسا اندي كان غامي جيري سين كيدين دوبا من جبال غار غورو اچون دوميسا كي غورو ربي غبو سبحانه وتعالى دوميسون كيسا دوب ربي سبحانه وتعالى من برد قبان غبوس قبنت ربيني يصيب به ما يشاء ابا في التسيب اچون ابا في ربي غبوس ام قبنت ما بان ما تبرفا ان فغيسنيو بوكو مكبرنا ريفي تكام بان قبنت ما بان اجربي ان فيصيب به ما يشاء يري امتي نوري رحل اغو ربي با اي سمبا قبنت ربيني قبن بوكا ربي غبوسه غوروسن كيس ربي غبوسه دوب ربي ورغري قيس ورنيت خيج كان اوري سيتي اوبرو سيله دبيش كان يفني كان اوبرو سيتي بروين سيله ولي راوت بوكاي برانا كان زي غدا يوت كي دي بيتات بوكاي سن زي غدا من كان كان سني دبيش مساتي مخبني سات تكري وباس كون دبي فولي ترا كان ترباتام كان فورتام نمي توكي تينچين نمال كان سوري راندوي كاري خابنجير كامونا راوت كامينا تو فاطمه يولا على لي ريل لولا ناس غيول لي نجير دو فيصيبو هي ما يشاوني ربي ترحل اغا كسبان كاسي كاسي سلام سلام ورغري لربينك بوكاي قبناكم اوري ران هل اغني فيصري وربين دي سما يا شاب فدي ربي ردي بس اكم برانا بوكاي سنين فلغري انجر ور بوكاي سنن قد كاني بوكاير بالركان قال كان سن بالله وتمال وير وباسي انو باف يو كاس ور مركان خراكاني ور كاني كربينا خسي فيصري هو اما يا شاو ربين بانت سبحانه وتعالى دوبا سر ربين سبحانه وتعالى كيف وجه يكاد سنا برقي سنان ادينا برق اللي ننقاسو أنقاس الدين ننقاسو بوكاي سني وانسيو أغاقر تاندبري سيقايو الرب سبحانه وتعالى يو زايد بوكاي أنقاو أغاقر تاتتتان أيواتيني إن صداتا يواغاتيني إلتاتي تسيرا دبرت نميتو كلين كا لالو دان دويو نجير بوكاي أنقاو جير كاروغمان أنقاو جير يو ني أنقاسو وليلا تاوليلا تفاقو ملت يو سين تاتمالي أنقاسو رغاتا إني سر روبو جيرو تاوكاي سيقايا نمي لالو نندو رب سبحانه وتعالى ودي ساك ربي غربو ساتي قال ربنا سبحانه وتعالى في بيوت منين كيت نور كنس منين كيت كادين الله ربي ندي ان ترفع اقول فود ربي ندي نور كنس منين سن كيت ويذكر محد ويذكر ذو حسني اتشون دواني فيها من سن كيزك اسمه مخربي كان دوان ذو مخربي دوان يسبح تسبيح ساتا له روى ربي تسبيح ساتا فيها من سن كيزتي بالغدو غنغنا قال غنما في ولا صالي قال قال لي وني تسبيح ستا رجال يرى تسبيح ستا اغات اخر يتل اكيد انسى اغات نرتي تجت ايه يسبح له فيها بالغدو ولا صالي رجال اتترتي تجت زائد انسى ما تما يا رتي جت لي بينجر يسبح والرب تسبيح ستا فيها من نس كيسد بالغدو غنما ولا صالي قال قال لي رجال يرى تسبيح ستا الرب يرتسون ديركم صلاة الهيه من مشغول تجارة بشرة ولا بيع ولا وفر غرغريت سوى وفر غرغرت ليني عن ذكر الله خابت ربي الرام مشغول وإقام الصلاة ذنور آبيتي اللي الرام مشغول وإيتاء الزكاة زكاة باسيتي اللي الرام مشغول يخافون ورين صدات أيو يوما قوية صدات كتتقلب غرغلت فيه قوية كيس القلوب قلبي لي فالبصار غرتالين غرغلت ورغو يسون صدات ربي سبحانه وتعالى ليجزيهم الله رماني فكان خير كتنا خيج ليجزيهم الله وكرب جازي وفيف أحسن وانر دنسا ما وان عملوا سينو جت تير دنساتنا كرب جازي وفي ربنا كان خيج شيء ويزيدهم أكربين دروف من فضله ويزيدهم أما لرب دريف سبحانه من فضله قر زيادة سات رب دروف أما لعمل دنسا جازيين يفكان الرد والله ربي معبودك يرزق ربي نسورة ما يشاء وبفر بغير حساب حساب لعنت ربي نفر وريت إذن لقل لك كسي ربنا كرسول سبحانه وتعالى نعمة ربنا بفر قياس دردس رب سبحانه وتعالى والذين ورموا كفروا كفار أعمالهم عمل لينسي كسرابين ربنا كسربو سربون سنيني بقيعة تخلخل كيتات يحسبه إنسيات دوب يحسبه إنسيات الضمآن نمي ديبوتان ديبوخبو ما أنبسان سياتا يسربوتان حتى أقدوب إذا أجا جاءه إني سربوتان تقدوفي كان فلا كان تقدر فلقل كان ينروه لم يجده نار قشان شيء كتو كل يوم أرتيت نار ووجد الله رب برقى ورب كوبي سيفر عنده رب برد فوفاه رب نينو فيا في حسابه حساب سربه فيا والله ربي معبود كن سريع الحساب ربي ربي حسابي سسبلاتي أو يقال لك ظلمات أو يقال لك كظلمات كدكنين رب سبحانه وتعالى كفارك إكسيسي دكنتي جاهل مدي دكنتي شركات عسين كجر أكسيسي أو يقال كظلمات كدكنين رب سبحانه وتعالى في بحر تبدي كيتا بدين سلي لجيج قلي يغشاه قدبول بدي صندوق تيسين قلي موج مولكين بسانك والكي قدبول من فوقه قبب مولك والكي قاله موج مولكين دي من قدبول رب سبحانه اچون بيسان الكيك والكوري دي بيلين قدبول من فوقه قبب بيسان لميسو خان قبال سحاب دوميستي رب سبحانه وتعالى ظلمات دكنين رب سبحانه وتعالى بعضها قميسي فوق بعض قم كان قبتي إذا وجه أخرج النباس يده أرك سباس لم يكد سيقوي يراها أغر قوي سيق رب سبحانه وتعالى ومن أبا لم يجعل الله لم يجعل الله رب تجنب له سانورا نورك رب تجنب فما له سانتاني من نور انقر نورك ونتيف انجرت رب سبحانه وتعالى ألم تراتي نغر أن الله رب معبودك يسبح تسبح ستله سا ألم تراتي نغر أن الله رب معبودك يسبح تسبح ست له سا تسبح ست من أمكن في السماوات سمدي لك تيسا تسبح ست والأرض كلف كتي لين سا تسبح ستة نغر والطير سمبرين صافات كل بلد فتلين كل كموفو اتشون اكسين برين كل بلد فتلين ربي تسبح ست أتي نغر كل كموفو مخلوق سنين كاك ربي تسبح ست قدوان هقع عالم نبرك صلاته دول ربي دولته فتسبحه تسبح ربي تسبح ستلين بيك يوك التسبح ست يوفيت الله كانت تركاي كل كموفو ربي تسبح ست قدوان هقع عالم نبرت ربي صلاته دلوس نبرت وتسبيحه تسبيحتي ستاني رب خلق الله يسلو رب نبرت ربي نفاني سين بيك والله رب عليم ربي بيك بما ويفعلون إن نجت ومخلوق سنجت شوف ربي ربي بيك سبحانه وتعالى ولله ربي وانت ولله رب ما تات الرب سبحانه وتعالى ملك السماوات بخرن مدين سمديتي فالأرض تلفالين رب ما تات وإلى الله قرم ربي المسير دي بين تاتي خب خواده رب سبحانه وتعالى ألم تراتي نغر كدبتنين كانتي نغر نبي جدن سكنتي نغر أن الله ربي معبود كين يزجي أوف سحابا نغرب اندو ميسوفة نغر ثم بعد يسو يؤلف والتي اندوف بينه اددو ميسون ربي والتي اندوف ثم بعد يسو يجعله ربي ننتو جدو ميسكان ركاما كوالرتتا وكوالكوكرتو كين ربي سبحانه وتعالى فترات اندو بنغرت الودق دمبو بكايا الممان بكايا يخرج يساني قبها غرتي من خلاله قاوين دو ميسكاني كيسا قبها وينزل ربي غبوسا من السماء غريركيتي من جبال غرغوروتي غبوس ربي يوكان قياس غورو كفيها غورون سلين اسيني اركيسون كيتات من برد قبان غبوس ربي سبحانه وتعالى تروبا فيصيب دوبم اصيبان اتشونين قبتاني اتشوني تبوسا به قبانتان ما يشاء بفر ربي تبوس سبحانه وتعالى ويصرفه اندي بسا عما يشاء بفر ربي رضي بس قبان بكيتان يكاد وانسي قيو سنا برقه الدين انغاسو سيوانسيكو الدين انغاسو بوكاي كاني وانسيكو يذهب وقدبري سيغيو بلا بصاري اگر تان دب يقلب الله ربين غرغا غلچا الليل الكنيف النهار ويالي ربين غرغا غلچ ان في ذلك كسن كيس لعبره في ريديت ربين دكتيتي لولي الابصار ابس لافتو اگر تغب دكتيكيتي في ربين سبحانه وتعالى يقلب الله ربين غرغا غلچ الليل الكنيف النهار ويالي كغرغا غلچو قال كان يندفق ياندفس إن في ذلك كسون كيس مامول ربي سون كيس لعبرة عبرة تي في ردي في لالتو تي لولي الأبصار أباسي لافتو أغر تخب كروك تخب لالتو كيتي في ربي سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.